النساء، مما يدل على أن الحنابلة، وطبعا وهابية حنابلة في الفقه يعني يتبعون الإمام أحمد بن حنبل. أذكر لكم فتشيء ولد الأخ محمد الشيبي شيء يذكر على كل. صل على محمد وآل محمد. عندنا أحد العلماء الفضلاء يقول قاعد بعمانتي أنا في المسجد الحرام، جاني واحد من ذول ما عندهم شغل ويتحرشون بينا، احنا ساكتين عنهم وما يتحرشون بينا. قال انتوا ليش تحجون على الصحابة والقرآن يقول كذا والحديث يقول كذا؟ يقول انا جبت لكم حديث. قال ها شفت انت هم تعرف من بعد شنو؟ قلت له تعال نسوي مساومة مصالحة، سووا بينكم وبين الشيعة او بيننا احنا وبينكم. قال شلون؟ قلت له مو يقول الصلاة بالنسبة الى التشهد كن يقول واحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بالاسم؟ قال ايه. قلت له خنزيد عليها وعلى اصحاب محمد. قال لا لا الصلاة باطلة، اضافة مصير، كل اضافة مصير على اصحاب محمد الله. قلت له جاءت وغير شكل. قال شيء. قلت له نقول اللهم صل على محمد ونحذف الباقي آل محمد. قال لا هم الصلاة باطلة. قلت له عجيب يا اخي، اذا نذكر الصحابة الصلاة باطلة، إذا نحذف أهل البيت الصلاة باطلة، شا أنت شنو تريد من عندنا؟ أنت بنفسك قاعد تقول باطلة الصلاة، شو سوي لك أنا؟ على كل حال هذه هم من كرامات أهل البيت أن ألزموهم بهذا، وإلا كانوا يحذفون الأول والتالي.